بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا شرحه رحمه الله لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه. فما معنى لا يقاس بخلقه يا عباد؟ ما المراد بهذا القياس المنفي؟ أحسنت، يعني لا يستعمل في حق الله عز وجل أي قياس يقتضي المشابهة بين الله وخلقه، يعني المماثلة، شابه أي المماثلة والمساواة. وذكر هنا نوعين من القياس المنفي، وهما قياس التمثيل وقياس الشمول. ما قياس التمثيل؟ ما المراد بقياس التمثيل؟ نعم، هو القياس الأصولي، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، أي لعلة جامعة بينهما. وقياس الشمول ما المراد به؟ نعم، قياس الشمول هو القياس المنطقي، هو القياس الذي يستعمله المناطق، وهو الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج هذا الجزئي مع غيره تحت ذلك الكلي. كيف يفعلون في قضية مثلا الصفات في القياس الشمولي يا أبا أحمد؟ نعم، يقولون كل ما اتصف بالصفات فهو جسم. لا، لما لو قلنا والله أيوه نعم، وزيد موصوف بالصفات فهو جسم، فخلص زيد جسم، هذا شيء، هذا جزئي محكوم عليه، بقي الجزء غير المحكوم عليه الله عز وجل. فيقولون لو اتصف بالصفات لكان جسما كزيد، لو اتصف بالصفات لكان جسما كزيد. يصلح أن يجعل مثل القياس الأصولي، ولهذا ذكر شيخ الإسلام والعلامة الشنقيطي عليهما رحمة الله أنه يمكن إدخال هذا في هذا، يمكن أن يؤتى بالقياس الشمولي على شكل قياس التمثيل والعكس. طيب، قياس الأولى يستعمل في حق الله يا عبد الهادي، ما معنى؟ كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى بها، بشرط أن يرد فيه نص بقي قيد ذكره الشارح، وأمكن أن يتصف به الخالق، بمعنى أن لا يكون هذا من الكمال الجزئي النسبي، فيكون كمالا لا نقص فيه، كما مثلنا في قضية السمع والبصر بخلاف مثلا النوم ونحوه. أحسن، نواصل. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه سبحانه، صح؟ في بعض النسخ عندكم سبحانه، هو المحفوظ هكذا، فإنه سبحانه، وهو لا شك أنه هو المراد عز وجل. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون، في بعض النسخ مصدقون كما تجد التنبيه عليه في الحاشية، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا الموضع من أهم وأعظم المواضع في الواسطية، فينبغي التركيز عليه، فإنه قاعدة في مهمة في الرد على المخالفين في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. ينبغي التركيز على هذه الجملة، لو لم تحفظ من الواسطية من كلام شيخ الإسلام إلا هذه الجملة فهذا خير عظيم، أن تحفظ هذه الجملة، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذا واحد. وأصدق قيل وهذا الثاني، وأحسن حديثا من خلقه هذا الثالث، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وسيأتي كيف يرد بها على أهل الباطل، فانتبه. قال رحمه الله الشرح: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. يعني لماذا كان مذهب السلف صحيحا؟ ما التعليل الذي به نعلل صحة مذهب السلف؟ وهو الإيمان بجميع الصفات الواردة على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل كما تقدم. لماذا كان هذا الطريق هو الطريق الصحيح لهذا التعليل؟ فإنه الفاء هذه تشير إلى التعليل، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا إلى آخر كلام. قال فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل. هذه وجب التعويل جواب إيش؟ جواب إذا. قال فإنه إذا كان الله، فأتى بهذه الجمل المتعاطفة، قال وجب التعويل إذن، يعني إذا كان الأمر كما ذكر هنا أن الله أعلم بنفسه وبخلقه وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه جل جلاله، ورسله موصوفون بالصدق، وأنهم مصدوقون أيضا، وهم معصومون فيما يخبرون به عن الله، إذن إذا كان الأمر هكذا وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا، سيشرح قضية نفيا وإثباتا بعد ذلك، على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلم. هذا كلام مجمل الآن، ثم سيوضح. هذه الأسطر الآتية هي بيان لماذا كان هذا الكلام مهما غاية في الأهمية. قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. انتبه معي، يعني الآن إذا أخبرك إنسان بخبر وكان هذا الإنسان عالما بما يخبر، صادقا فيما يقول، فصيحا فيما يريد أن يبلغه، هل تتشكك في الخبر؟ لا يمكن أن تتشكك في الخبر، إنسان عالم بما يقول، فما يتكلم بجهل، ما يتكلم إلا بعلم، وهو فصيح بليغ، يعني إذا أتى بالكلمة هو يدري ما يخرج من رأسه، وأن هذه الكلمة معناها كذا، وسيفهم منها كذا، مؤدها كذا، وهو صادق فيما يخبر، فأنت لا تشك. وإذا جمع إلى هذا النصح وأنه ناصح، فما أخبرك إلا يريد بك الخير، ينصحك في هذا الخبر الذي أخبرك به، فلا يمكن أن يتطرق الشك إليه، لا يتطرق الشك أو محاولة التأويل أو البحث عن مخارج عن لكي تخرج من ظاهر الكلام إلا لأحد ثلاث أشياء: أن يكون هذا الذي أخبرك جاهلا فهو يتكلم وأنت تشكك تقول أصلا هو جاهل، ربما يكون يتكلم بلا علم، أو يكون غير صادق، أو تشك في صدق، إما أنت متيقن أنه كاذب أو تشك تقول ما أدري صدق أو لم يصدق، لأنه أحيانا يصدق وأحيانا لا يصدق، فيأتيك الشك هنا. أو يكون عنده عي، عدم فصاحة، تقول ربما أراد أن يقول لي شيئا ولكن لعدم فصاحته أخبرني بشيء آخر. طيب، أما إذا وجد العلم والصدق والفصاحة فلا يتطرق الشك، أليس كذلك؟ يعني أنت إذا فكرت بعقلك ستجد أن موارد الشك في الأخبار ترجع إلى واحد من هذه الثلاثة الأم، هكذا بالعقل، هذا شيء عقلي، يتطرق الشك إليك في خبر من الأخبار إذا كان المخبر موصوفا إما بالجهل أو بالكذب أو بعدم الفصاحة العي. أما إذا اجتمعت أضداد هذه فإنك لا تتشكك في خبر. طيب، إذا جئنا إلى خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، الله أخبرنا بخبر وهو أعلم بنفسه، أعلم بنفسه سبحانه، فما نقول أخبر بجهل، لا، هو أعلم بنفسه، ثم كلامه أبلغ الكلام وأفصح الكلام، أحسن الكلام بيانا، فإذا لا يتطرق العي إلى هذا الكلام، ثم هو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق، إذن لما تشكك؟ فالله عز وجل حين أخبرنا في مواضع كثيرة سواء في القرآن أو كذلك في السنة أن له وجها، لماذا أتشكك وأقول لا، بل الله عز وجل لا يمكن أن يكون له وجه؟ هل أنا أعلم بالله من الله؟ هل غير الله أصدق من الله؟ هل غير الله أبلغ كلاما من كلام الله عز وجل؟ لا، لا يوجد. إذن لما تشكك؟ ما الداعي؟ يقال لأهل الكلام المذموم، هؤلاء الذين حرفوا النصوص عن ظاهرها، لماذا قلتم بأن الوجه هذا لا يراد به الوجه الحقيقي؟ أنتم أعلم بالله من الله، أنتم أحسن بيانا من الله، كلامكم أبلغ من كلام الله، أنتم أصدق حديثا من الله عز وجل، ما الداعي؟ يعني لو كان الله لا يريد منا أن نفهم أن له وجها حقيقيا يليق بجلاله لا كوجوهنا، لو كان الله لا يريد منا ذلك كيف يخبرنا في مواضع كثيرة ثم لا يوجد موضع واحد يقول لنا فيه المراد بالوجه الثواب كما يقول هؤلاء المخالفين؟ لا يوجد موضع واحد يقول الله لنا فيه الوجه المراد به الثواب. انتبهوا، من أجل أن نقول إذن إذا جاء الوجه في موضع آخر نفسره كما جاء في هذا الموضع، لا، كل المواضع الوجه هو الوجه. وهكذا حين وصف لنا نفسه بأن له يدين، فنحن نقول لله يدان حقيقيتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يوجد موضع واحد أخبرنا الله أن المراد بيديه القدرة أو أن المراد بيديه النعمة كما يقول المخالفون المحرفون للنصوص، ما الداعي؟ بل من جمع النصوص الواردة في قضية اليدين وهي نصوص متواترة في الكتاب والسنة سيقطع يقينا أن المراد بها يد حقيقية وليس المراد بها القدرة أو النعمة، ولكنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا لماذا يتطرق الشك إلى هؤلاء؟ ما هو إلا الهوى، ما هو إلا الهوى. نعم، أرادوا تنزيه الله، كثير منهم أراد تنزيه الله، لكن لو أنه انتبه لنفسه ونظر في موارد الكتاب والسنة ودعا الله بالهداية لما وقع في هذه المواقع التي أوصلته إلى أن ينزه الله عن شيء وإذا به يقع فيما هو أشد منه وأشنع منه عياذا بالله. فالمقصود أنك ينبغي أن تعض على هذا الكلام بالنواجذ وأن تنتبه له وتحفظه وتفهمه. الشك في الكلام إنما يتطرق إلى السامع بسبب أنه قصرت دلالة عن المراد. وكيف تقصر دلالة عن المراد؟ لأحد ثلاثة أمور هي المذكورة هنا: جهل المتكلم، عدم فصاحته، كذبه وغشه وتدريسه. هذا كله غير موجود في نصوص الكتاب والسنة، واضح؟ وهذا الكلام ليس من مبتدعات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الاستدلال بمثل هذا ليس من مبتدعات شيخ الإسلام رحمه الله، بل كان السلف رحمهم الله يناقشون الجهمية والمعتزلة ويذكرون مثل هذا، كما حصل للأذرمي في مناقشته لابن أبي دؤاد. الأذرمي رحمه الله مرت معنا قصته في اللمعة، مرت معنا قصته في اللمعة لما قال لو هذا الذي تدعو الناس إليه، يعني القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر؟ فقال لا. أول شيء قال لا، لأنه فعلا شيء جديد. قال لا، قال شيء لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء وعلمته أنت، فعلم أنه قد فضح. فقال أقلني، فإني أقول قد علموه، فإني أقول قد علموه. إذن هذه قضية العلم. ثم انتقل لو قال له هل دعوا الناس إليه؟ هنا سيقول كذبوا كذبا صريحا لو قال دعوا الناس إليه، يقول هات هات الإسناد، أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء موجودة في الكتب، هات الكلام هذا. هل دعوا الناس إليه؟ قال لا. قال هل وسعهم أن ألا يدعوا الناس إلى ذلك؟ قال نعم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه أن يدعوا، أفلا يسعون ذلك؟ من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء فلا وسع الله عليه. فهذا قريب من هذا الكلام الذي هنا. وجاء أيضا عن غيره من السلف أنهم كانوا يحاجون بهذه القضية. ولهذا قال الشارح رحمه الله هنا ونصوص الكتاب والسنة، بعد أن ذكر الثلاث الأشياء، بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية. النسب الخارجية يعني الأشياء الموجودة في الواقع، الأشياء الموجودة في الواقع، يعني هم يقولون النسب نسب ذهنية ونسب خارجية. فما في الذهن يقال له هذه النسبة الذهنية، وما في الواقع يقال النسبة الخارجية. فالخارج المراد به الواقع كما تقدم معنا قبل. قال لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، يعني الله يعلم الأشياء على ما هي عليه الواقع، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. يعني لو قلنا بأن المراد بنصوص الصفات غير ظاهرها لكانت هذه النصوص مفهمة للناس خلاف الحق، ولكانت سببا للضلال. يعني الله عز وجل يخبرنا بهذه النصوص كثيرا كثيرا ثم لا يكون مريدا منا أن نعتقد ظاهرها، إذن كيف يكون كتابه بيانا وهدى؟ سيكون هذا كتاب ضلال، كتاب إشقاء للناس وإبعادهم عن الحقائق. هذا مقتضى كلام هؤلاء، هذا مقتضى كلام أهل البدع عياذا بالله من ذلك. لكن إذا قلنا بأن الكتاب والسنة تفهمان على ظاهرهما اللائق بالله سبحانه وتعالى، كان هذا هو الأدب معهما. فالكتاب كتاب بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليه. نعم. هو لو علقنا الحرف الجر هنا بتقصر سيقال تقصر عن، وأنا أول ما قرأته وقع في قلبي هذا أنه تقصر عن، لكن لو علقنا على بالمصدر دلالته، أي دلالته على، فيقول لم يذكر متعلقا لتقصر وذكر المتعلق لدلالته، يعني دلالته على المعاني إنما تقصر لأحد ثلاثة، يكون التقدير هذا. إذا وجدت نسخ فيها عن فيمكن نخرجها على فيه نسخ فيها عن، وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته عن المعاني. ها، من عنده عن؟ على كل حال، يعني الكلام على ما شرحته لك، أي دلالته على المعاني إنما تقصر لأحد ثلاثة الأمور، متعلق بدلالته. ها نعم، تقصر محدود. يعني تقصر عن الإفهام مثلا، الإفهام أو الأفهام يصلح. قال فقد اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة، فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فيجب اعتقادها على ظاهرها، ولا يجوز أن يخرج عن ذلك لمجرد ما يقع في القلوب من الأهواء والخيالات والأوهام. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور. نعم، ولهذا يعني رب موضع كان أوضح في الدلالة من الشمس في رائعة النهار، مثل حديث أو يضحك ربنا يا رسول الله، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ضحك الرب عز وجل، وهو ضحك يليق بجلال الله لا نمثله بضحكنا، فقال الصحابي أو يضحك ربنا يا رسول الله، معنى فهم المعنى المتبادل إلى الذهن، قال نعم، قال لن نعدم ربا أو نعدم رب عفوا لن نعدم خيرا من رب يضحك. قال وهو قال بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، ما معنى يعدل هنا؟ يساوى، فلا يصح أن يساوى بكلامه كلام غيره، قال فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، ما معنى يعدل عنه؟ يمال عنه، ينحرف عنه. تقدم معنا أكثر من مرة أن عدل إذا عديت بالباء فمعناها ساوى، قال الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي بربهم يساوون غيره، يساوون غير الله بالله، فإذا قلت عدلت كذا بكذا فالمعنى ساويته به، وإذا قلت عدلت عن كذا فمعناه ملت عنه، وهذان المعنيان موجودان في الحاشية. وإذا قلت عدلت في كذا، عدلت في كذا، أنصفت أقصدت من العدل، طيب، الذي هو القسط الحكم الحق. وإذا قلت عدلت إلى كذا أيضا ملت، عدلت عن كذا ملت عنها إلى غيرها، وعدلت إلى كذا ملت إليها، توجهت إليها. طيب، قال رحمه الله قوله ولهذا قال إلى آخره، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآيات، قال فسبح نفسه عما يصف به الظالمون إلى آخره. قال تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح، يعني أن التسبيح هو المصدر، وسبحان اسم مصدر، الفعل سبح مصدره تسبيح، سبح يسبح تسبيحا، وسبحان هذا اسم مصدر، فما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ ها وجدي المصدر لا بد أن يشتمل على جميع حروف الفعل، المصدر لا بد أن يشتمل على جميع حروف الفعل، واسم المصدر ينقص منه بعض حروف الفعل. فالآن شوف سبح كم حروفه؟ 4: السين والباء والباء والحاء، الباء مشددة بحرفين. فسبحان سبحان ماذا نقص منه من حروف الفعل؟ إحدى البائين. طيب نقصت إحدى البائين. طيب تسبيح عند غير نقص ولا ما نقص؟ تسبيح تأكد ولا رجما بالغيب؟ رجما بالغيب. ها لا ها وجدي. ليش؟ أين الباء الثاني؟ ولبثيان كما قال جمال رجما بالغيب ولا يقينا؟ يعني ظنا أحسن من رجما بالغيب. مر معنا في جذع العرف. نعم هذا حصل فيه إبدال. فتسبيح أصلها تسبب، لكن ثقيلة تسبب. شوف تسبب فقلبت الباء الثانية ياء. وهكذا في كل ما كان من هذا. مثلا تصريف، تصريف مصدر صرف، صرف تصريفا، فأصلها تصرير، تصريف أصلها تصرير. وقس على ذلك غيره. ففيه جميع حروف الفعل. قال وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. نعم كيف نبعد الله عن السوء؟ نحن نبعد الله عن السوء التسبيح. كيف يا معمر؟ ما يصلح نقول نبعد الله عن السوء؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ها يعني كيف نبعد الله عن السوء؟ تمام كيف نحن نبعد الله عن السوء؟ يصلح إذا قلت أنا أسبح أنا أبعد الله عن السوء يصلح؟ أيوه ها. يعني أبعده في عقيدتي، أعتقد أنه بعيد عن السوء، أبعده في اعتقادي. الله عز وجل منزه بعيد عن السوء سبحانه، بعيد عن النقائص والعيوب. وأنا لما أقول أسبح أبعده أي في عقيدتي أعتقد هذا. قال وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. نعم ومرت معنا هذه المادة في تحفة الأريب. انت عادك يعني معلق بس. قال وإضافة الرب إلى العزة سبحان ربك رب العزة، هذه الإضافة رب العزة. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، الموصوف الرب والعزة صفته، يعني سبحان ربك الموصوف بالعزة. طيب فرب العزة معناها الموصوف بالعزة. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، فالعزة صفته. السؤال عند أخينا أبي جبران، هو قد شعرنا السؤال عنده. نعم الآن رب العزة هذه مثل رب العالمين في المعنى في الإضافة؟ ليش؟ والعالمين فرب العالمين معناها إيش؟ ما معنى رب هنا؟ رب العالمين ما معنى رب؟ خالق. أحسنت، خالق مالك سيد. رب العالمين أي خالق العالمين مدبر أمر العالمين مالك العالمين. لكن رب العزة ليس معنى خالق العزة، رب العزة يعني صاحب العزة، صاحب العزة. فالرب هنا بمعنى الصاحب، الرب بمعنى صاحب. شوف في اللغة لما يقولون رب الدار، ما معنى رب الدار؟ صاحب الدار. قال وهو بدل من الرب قبله، يعني في الإعراب رب العزة إيش يعرب ربي؟ ربي بدل من رب الأولى سبحان ربك. ما يعرب ربك؟ سبحان ربك، ما يعرب ربك مضاف إليه، ربي مضاف والكاف مضاف إليه، ثم ربي العزة، فربي هذه الثانية بدل من الأولى، والبدل في نية طرح المبدل من، يعني كأنك تقول سبحان ربي العزة. طيب سبحان ربك ربي العزة عما يصف. السؤال عند أبي عبد الرحمن، ربك ربي العزة، الإضافة نفس الإضافة، ربك مضاف مضاف إليه، ورب العزة أحسن، ربك خالقك. إذن شوف الإضافة، الإضافة نوعان، إضافة في مثل هذا، في هذا التركيب، إضافة الخالق إلى المخلوق، رب بمعنى خالق، والكاف هذا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربي محمد أي خالق محمد، فهي من إضافة الخالق إلى المخلوق. ورب العزة هذا النوع الثاني، إضافة الموصوف إلى صفته، الموصوف إلى صفته، وقد تأتي معنا إضافة الصفة إلى الموصوف، صح؟ مثل إيش؟ الصفة إلى الموصوف، مثل إيش؟ عزة الله، رحمة الله، قدرة الله. فأنا إذا قلت رحمة الله، فرحمة الله هذه من إضافة الصفة رحمة إلى الموصوف وهو الله، وقد يكون من إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل إيش؟ عبد الله وناقة الله ونحو ذلك. فعبد الله، عبد هذا المخلوق، ولفظ الجلالة هذا يعني يعود على الخالق، عبد الله، الله هو الخالق. إذن قد يكون معنا، ركز، قد يكون معنا إضافة الخالق إلى المخلوق، أو المخلوق إلى الخالق، أو الموصوف إلى الصفة، أو الصفة إلى الموصوف. الخالق إلى المخلوق مثل إيش؟ رب العالمين، وربك، ورب الناس، خالق الناس، ملك الناس، إله الناس. طيب الخالق إلى المخلوق، طيب المخلوق إلى الخالق، اعكس، تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وناقة الله وبيت الله ونحوها. ومعنى إضافة الموصوف إلى صفته مثل إيش؟ الموصوف إلى صفته رب العزة. طيب إذا قلت رب الرحمة يصلح؟ رب الرحمة يصلح؟ نعم صاحب الرحمة. طيب واحد يحلف يقول رب المصحف، رب القرآن، تجد بعض العوام يقول ورب القرآن، إنه كذا يصلح رب القرآن؟ ها يصلح رب القرآن، لأن القرآن كلام الله، صفة الله، لكن رب المصحف العلماء يقولون اتركها. لماذا؟ ها نعم، لأن المصحف فيه الكلام، وكلام الله صفة الله، لكن فيه المداد، فيه الورق، فيه الجلد، تمام؟ فهذا اللفظ يترك لإيهامه. الشاهد أن هذه من إضافة الموصوف إلى الصفة، إذا قلنا رب كذا مثلا وخالق كذا نحو هذا. الموصوف إلى الصفة، لا عفوا، ما يصلح خالق كذا، إنما نذكر الصفة الموصوف ثم الصفة، فرب العزة أي صاحب العزة. طيب الصفة إلى الموصوف قلنا عكسها، الصفة إلى الموصوف مثل عزة الله، رحمة الله، قدرة الله، يد الله، وجه الله ونحو ذلك. سؤال مهم عند عبد السلام، قولنا عن عيسى كلمة الله، كلمة الله، هذه كلمة الله من إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، كلمة الله الصفة إلى الموصوف، صح؟ ها؟ ليش مش صح؟ المخلوق إلى الخالق، هل عيسى نفس الكلمة؟ هل هو نفس الكلمة؟ إنما كان بالكلمة، كان بالكلمة. إذن كلمة الله الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف، لكن نحن لما نقول عن عيسى كلمة الله ليس المراد أنه نفس الكلمة، هذا قول النصارى، هذا قول النصارى، هم ظلوا في باب الإضافة كما يقول ابن القيم، وإنما هو كان بكلمة، سمي كلمة الله لأنه كان بكلمة الله. فإن قلت طيب كل المخلوقات هي بكلمة الله، نقول هو ميزته أنه كان من دون أب، فلهذا خص بكونه بكلمة الله، يعني الله قال كن فتكون في بطن أمه بدون وجود أب، واضح؟ نعم. الله له أن يقسم بما خلق. القرآن مش مخلوق، نعم. طيب إيش الإشكال؟ طيب القرآن ما هو مخلوق، قلت أنت قلت القرآن ما هو مخلوق، إذن لم تقسم بمخلوق. القرآن ما هو مخلوق، فاسمع اسمع معنا. أولا أمران، نحن إذا قلنا رب القرآن أقسمنا بالرب عز وجل، هذا أولا. تطرح بعدها ماشي تمام، لكن إذا قلت والقرآن أقسم بالقرآن يجوز لك هذا؟ إذا قلت أنت أقسم بالقرآن أنت يصلح ولا لا؟ السؤال عندك. إذا قلت أقسم بعزة الله يصلح؟ ليش؟ ليش يصلح؟ لأنها صفة من صفات الله غير مخلوقة. طيب القرآن مخلوق؟ ما هو مخلوق، إذن يصلح أن تقسم تمام. لكن لو قلت أقسم بالشمس، أقسم بالكعبة، نقول لا هذا مخلوق ما تقسم، الله له أن يقسم بها. هذا كلامك الذي قضية أن الله يقسم بالمخلوق. هو أقسم بالقرآن ولكن هذا ليس من الإقسام بالمخلوق، هذا ليس من الإقسام بالمخلوق. هذا مثل قولي فوربك، الآن رب إذا قلت ورب خلاص أنت أقسمت بالرب نفسه عز وجل. اذكر بعدها مخلوقا أو غير مخلوق ما عليه، كان الكلام على مسألة إضافة رب إلى المصحف إلى القرآن إلى القرآن، هل هي من إضافة الموصوف إلى الصفة أو من إضافة الخالق إلى المخلوق؟ هذا الذي أردت فقط. وإلا أنت عند القسم إذا قلت رب القرآن أو رب المصحف أو حتى رب زيد ما في إشكال، لأنك أقسمت بالرب عز وجل. هذا خرجنا إليه من قوله وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الصفة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. قال فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. ينسبه بضم السين ويجوز الكسر، يجوز الكسر، ينسبه وينسبه. قال ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، وسلام على المرسلين، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. هذا قال المؤلف لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي بخلاف غيرهم. فأنا كيف أترك كلام الرسل وأرجع إلى كلام الفلاسفة؟ كيف أترك كلام الرسل وأرجع إلى كلام أهل الكلام الذين يقولون بعقولهم على الله ما لا يعلمون؟ قال قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. نكتفي بهذا وإلى هنا، وأعتذر عن عدم درس تحفة الأريج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.